إخوتي وأخواتي، في إطار مؤتمر المجمع المصري للثقافة العلمية في دورته 52، ألقى الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم مدير جامعة قطر محاضرة عنوانها التربية وقضايا التنمية. في إطار هذه المحاضرة يسرنا هذا اللقاء مع أستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم مدير جامعة قطر. أهلا بك فندم في إذاعة البرنامج العام. أهلا مرحبا. يعني أود في البداية أن نحدد المفاهيم، كلمة التربية وكلمة التنمية. التربية كلمة عربية مشتقاتها ربى يربو ربوة، فهي تعني النمو والزيادة، وبهذا المعنى فالتربية هي عملية النمو وعملية التنمية نفسها، تنمية الإنسان وتنمية المجتمع. تعبير التنمية وهي المصطلح المتبع حاليا في كثير من القطاعات، إذا كنا نقصد التنمية الشاملة فهي إذن فإحنا نقصد التنمية بمضامنها الاقتصادية والاجتماعية والشخصية والإنسانية وكل هذه النواحي، وهي لها مجموعة من الصيغ. فإذا خدنا مثلا تعبير اللغة الإنجليزية development والmodernization، فهي تعبير تمثل مفهوم التنمية والتقدم العصرية، وهي طبعا لها صيغ متعددة، أشهرها وأوضحها وأكثرها أكثرنا معرفة بها هي مفهوم التحديث westernization. أستاذ دكتور إبراهيم كاظم، التربية وقضايا التنمية، هل التربية قضية من قضايا التنمية؟ الله طبعا، لأنه إذا كانت التربية كما ذكرناها فالسؤال الأساسي هل هي ما نحاول أن يكون هو الواقع ولا لا؟ لأنه بعبارة أخرى إذا لم تؤدي المدرسة ولم يؤدي البيت ولم يؤدي وسائل الإعلام ولم يؤدي المجتمع إلى قيام الشخص النامي والأكثر قدرة على مجابهة تحديات الحياة وتحديات النمو والإمساك بعنان التغير الحادث على المستوى العالمي، فبمعنى ذلك سقط المعيار الأساسي من كونها تربية. ونفس الشيء بالنسبة للتعليم، فالتعليم من علم، علم يعني ترك علامة أو ترك أثرا، فإذا كان تعليم لا يترك علامة ولا يترك أثر فهو ليس تعليم. ومن هذا المنطلق فكل مدرسة يقتصر عملها على التكرار اللفظي دون ترك علامة أو دون ترك أثر فهي ليست تعليم، وإذا كانت لا تتسبب في نمو الإنسان وزيادة فعالياته وأنشطته وقدرته على مقابلة التحديات ومقابلة الحياة فهي ليست تربية. بهذا الشكل فهي قضية طبعا. يعني التربية وسيلة للتنمية بالمفهوم اللي سيادتك حددته في البداية. هي وسيلة وغاية. هي الوسيلة الوحيدة دكتور؟ لا، وكيف تكون الوسيلة الوحيدة والإنسان متعدد الجوانب. الإنسان ليس جسدا فحسب، وليس معنى فحسب، وليس عقيدة فحسب، وليس إنتاجا فحسب، وليس استهلاكا فحسب. الإنسان متعدد الجوانب، متعدد الاهتمامات، متعدد الأهداف، متعدد الصيغ، متعدد الطموحات والخيال. التربية إذن ليست الوسيلة الوحيدة للتنمية، ولكن هل هي أخطر الوسائل؟ قضية أخطر أنا قضية أعترض عليها، لا تستطيع أن تكون أخطر إذا تضاءلت بقية العناصر. ولكن لو فرضنا أن أجهزة التربية يعني تخلفت عن القيام بدورها، هل تتوقف التنمية؟ لا تتوقف التنمية، ولكنها تستمر بالرغم من قصور أجهزة التربية عن القيام بدورها. سيادتك أشرت في معرض حديثك الآن إلى بعض عناصر التربية، الإعلام، البيت، المدرسة. أي هذه العناصر عناصر التربية أبلغ في تأثيرها من ناحية إحداث التنمية المطلوبة؟ كلها عناصر متفاعلة، فالبيت ثمرة من ثمارة الإعلام وثمار المدرسة، والإعلام انعكاس من البيت والمدرسة والمجتمع، والمدرسة ثمرة أو نتيجة من نتائج ما يدور في البيت وفي البيئة وفي المجتمع وفي الإعلام، كلها متفاعلة ومتداخلة. أما أنها متناغمة أو منسجمة أو تعزز بعضها بعضا فهذه قضية أخرى، فقد تكون كذلك وقد تكون متنافرة. وأن من أتعس المجتمعات المجتمع الذي يسير فيه البيت في اتجاه ويسير فيه المدرسة في اتجاه ويسير فيه الإعلام في اتجاه آخر. أنا أضرب لحضرتك مثل، لو فرضنا مجتمع عندما يقع الطفل ويصاب بجرح معين فإن والدته تقول له طهر إصبعك وضع صبغة يود عليه، أو مجتمع آخر أمه تقول له طيب إحنا نحط عليها شوية تراب أو اكتمها بن مثلا. في المدرسة في درس الجروح فإنه بيأخذ طريقة معينة معالجة الجروح. طبعا البيت الذي أعطى هذه المقدمة للابن بيعزز دور المدرسة، في حين البيت الثاني الذي لا يتبع هذا الأسلوب لا يعزز دور المدرسة وهكذا. نعم، الارتباط والتفاعل بين عناصر التربية المختلفة، الإعلام والبيت والمدرسة، هل هذا الترابط ينطبق على كل المجتمعات بصفة عامة، أم إذا حددنا مجتمعا معينا ولنقل المجتمع المصري أو المجتمع العربي بصفة عامة وقلنا أي وسائل أو أي عناصر التربية يجب أن تلعب الدور الأكبر في سبيل أهداف التنمية المرجوة؟ لا، في أي مجتمع كل ما يؤثر في الفرد أو المجتمع أو يتأثر به الفرد أو المجتمع يكون له دوره في إحداث التنمية، إسرعها أو إبطائها، توجيهها كيفما كان. فإذا كان ضمن هذا هي المدرسة وضمن هذا البيت وضمن هذا دور العبادة وضمن هذا الأصدقاء والمجتمع الصغير وإلى آخر هذه الأشياء، فبعض البيوت لها دور فعال وبعضها تتضاءل، أم عاملة وأب منشغل، لا يمكن يكون تأثير هذا البيت زي أب مهتم بأبنائه وأم مهتمة بأبنائها. المدرسة مثلا مبانيها غير معدة وتجهيزاتها قاصرة ومدرسيها غير أكفاء، لا يمكن يكون دور هذه المدرسة زي مدرسة جيدة المبنى، جيدة المقررات، كفءة الإدارة، كفءة كفاءة أعضاء التدريس في صورة مرتفعة، غير مجتمع يكون فيه مثلا إعلام جيد وإخباري وتحليلي إلى آخر هذه الأشياء. فالنقطة هنا إذا قصر أحد هذه الأجهزة عن القيام بدوره في دفع نمو الفرد أو المجتمع فإن بقية العناصر تقوم لملء هذا الفراغ. ومعنى ذلك إنه إذا قام أحد هذه الأجهزة بدوره بصورة كفأة يكون حل محلها ويكون له الدور الأول، إذا قصر يكون له الدور الأخير، وليس هناك قاعدة، دي القضية متغيرة. فبالنسبة للمجتمع المصري بالنسبة للمجتمع الأمريكي قد يختلف الأمر من سنة لسنة ومن جيل إلى جيل، لكن في جميع الحالات كل مصدر من مصادر التأثير على الفرد أو المجتمع هو أحد عناصر التنمية. يعني هل سيادتك ترى أن عناصر التربية هذه التي أشرنا إليها تلعب الدور الذي يجب أن تقوم به في سبيل تحقيق أهداف التنمية في مصر يعني؟ لا، أنا أعتقد أن المدرسة في مصر تستطيع أن تقوم بدور أكبر مما تقوم به، يعني ده إجابة مباشرة وصريحة. وأن المدرسة في مصر في حاجة إلى أن تعتني بالتعليم الريفي في المجالات الريفية والمجتمعات الريفية، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بتعليم الطفل، تحتاج إلى المزيد باهتمام بالوظيفية والاعتراف ومجابهة احتياجات المجتمعات ومحاولة ربط هذا كله بالمناهج والمقررات وطرق التدريس ونوعية الإدارة ونوعية أعضاء التدريس ونوعية المباني المدرسية والكتاب تأليفا وإخراجا وطباعا. يعني المدرسة بين عناصر أو وسائل التربية المختلفة عليها أو يجب أن يكون عليها العبء الأكبر، أو يجب أن نبدأ بها، أو يجب أن تبدأ حلقات التربية المختلفة من المدرسة؟ لا، أنا أقول أن إحنا مجتمع نسبة الأمية ما زالت فيه كبيرة، ولذلك يكون من غير الواقعي أن أحاول أن أعتمد على البيت كما أعتمد على البيت في مجتمع نسبة الأمية ونسبة التعليم ونسبة الوعي الثقافي والتقدم الحضاري مرتفع، في فرق. وبناء على ذلك فالمدرسة المصرية يجب أن يكون دورها أفعل من المدرسة الأوروبية، لأن طبيعة المجتمع تختلف. هذا ما قصدته. أستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم، في معرض محاضرة سيادتك ذكرت على وجه التحديد أن الانهماك في بذل الجهود التعليمية، وننظر إلى الميزانيات المرصودة لهذه الجهود، إذا بولغ فيه قد يكون على حساب محتوى. ماذا تقصد سيادتك بهذه العبارة؟ القضية التاريخية، قضية أنه أنا لا أعترض على الاهتمام بالميزانيات طبعا، ولكن يجب ألا نغفل إطلاقا موضوع الكيف. يعني مسألة أن عندنا مثلا 10 طلاب والعشر أصبحوا 100، هذا ليس كل شيء، ولكن كيف التعليم الذي نتسع فيه قضية لا ينبغي إغفالها إطلاقا، لأن قضية الكيف والكم لابد أنهم يسيروا يدا بيد وقدما بقدم. ما هو المطلوب في هذا المجال دكتور؟ مطلوب في هذا المجال أن يكون في أهداف محددة، ويكون في خطط واضحة معلنة معروفة نتجه بها من الواقع إلى الهدف. هل لا توجد هذه الأهداف حتى الآن، حتى على المستوى أو مستوى الوطن العربي، وسيادتك مدير لجامعة قطر دولة عربية شقيقة؟ ويعني مسألة أن احنا نكتب أهداف في ورقة أو نوزعها في ونعلنها في مؤتمر، توصيات مؤتمر، دي قضية بسيطة، ولكن أن تكون هذه الأهداف في ضمائر المجتمع والأمة هذه قضية تانية، وهذا ما أطالب به. وعندما تصل هذه الأهداف وهذه المفاهيم وتكون لها نفس درجة الوضوح على قاعدة عريضة من أبناء المجتمع، عند ذلك فإن هذا المجتمع يستطيع أن يفرض على المختصين والفنيين، حتى لو لم تكن هذه المعاني واضحة لديهم بدرجة كافية، يستطيع أن يفرضها عليهم تطبيقا وواقعا. اسمح لي سيادتك أن أقف وقفة عند مقولة وردت في محاضرة سيادتك، تقول إن التربية ليست محور حياة الأمة. ما معنى ذلك؟ يعني السؤال هنا، لو فرضنا أن التربية المنزلية تخلفت، ولو فرضنا أن التربية المنزلية تخلفت، ولو فرضنا أن وسائل الإعلام لم تقم بدورها كما ينبغي، هل معنى ذلك أن حركة التطور الاجتماعي في الأمة يتوقف؟ لا. وهذا ما أقصده بأن العلاقة بين كل المقومات علاقة بالضرورة تفاعلية. الوضع الأمثل أن المدرسة تقوم بدورها، وأن الإعلام يقوم بدوره، والبيت يقوم بدوره، وحركة التطور الاقتصادي التي تؤثر بدورها على حركة المجتمعات أيضا تكون في نفس الاتجاه. لكن لو لم يحدث، فإن حركة التأثيرات الاقتصادية وأثارها المجتمعي يدفع بالمدرسة شاءت أم أبت في اتجاه معين، وهذا يدفع بدوره بتأثيره على البنية الاجتماعية كلها، بما في ذلك البيت، وبما في ذلك ما تعكسه وسائل الإعلام. وهذا ما قصدته أنه حركة الأمة ليست بالضرورة تتقدم لأن هناك محور واحد يسير خطاه. فأنا عندما قلت أن التربية ليست بالضرورة هي محور حركة الأمة، فأنا أقصد أن أقول أن حركة الأمة لا تقوم بالضرورة على محور واحد، إنما على العديد من المحاور المتفاعلة. يعني هل هذا يفسر مقولة أخرى لسيادتك وردت في المحاضرة؟ لو أعطيت ميزانية دولة لإصلاح التعليم لما فعلت ذلك؟ لا، أنا قلت لو أعطيت ميزانية الدولة لإنفاق على التعليم لما أنفقتها على التعليم وحده، وإنما لأنفقت بعضها على التعليم وبعضه على الخدمات الطبية وبعضه على الخدمات الاجتماعية وبعضه على مشاريع الإنتاج. لأن على مشاريع الإنتاج ليه؟ لأن ما فائدة أن أوقف مشاريع الإنتاج أو أن أضيف إلى مشاريع التربية على حساب مشاريع الإنتاج، بحيث أن خريج هذا النظام التعليمي يعود فلا يجد حافزا له في مجالات الإنتاج يبرر هذا الجهد الذي بذله في التعلم. ما قيمة أن أنا أدرب على استخدام آلة رفيعة غير موجودة؟ ما قيمة أن أدرب على تطوير صناعي في حين أن المنشآت الصناعية غير موجودة؟ ما قيمة إنسان مريض؟ ما قيمة إنسان أنا أفتح له المدارس وأعد له التجهيزات وهو مريض عنده بالهرسية ولا يستطيع أن يركز أكثر من 20 دقيقة في حصة الدرس؟ لا، أنا خلي التجهيزات أقل وخلي صحته ترتفع بحيث يستطيع أن يركز 40 دقيقة أفضل اقتصاديا أحسن. هذا ما قصدت. أستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم، أنا أود لو حددنا سمات الفرد القادر على أهداف التنمية كما نبتغيها، ودور التربية في إخراج أو تنشئة هذا الفرد. نحن نريد الفرد القادر على معرفة نفسه، مش نفسه كشخص ولكن نفسه كانتماء اجتماعي وانتماء عقائدي. يعني أنا عربي مسلم، عربي مسلم دي لها معنى، لها جذور، لها عادات، لها قيم، لها مقومات، بحيث أنا وأنا أتحدث عن نفسي أعرف أن أنا أنتمي إلى شيء، وأعرف أن هذه الانتماء يبرر وجودي ويبرر الجهد الذي أبذله لتأكيد هذا الوجود وتطويره. ومن هنا أستطيع أن يكون عندي ثقة في النفس غير مبالغ فيها، ولكن ثقة حقيقية. أريد الفرد الذي يستطيع أن يكون إيجابي، وأن يستطيع أن يكون متحرك، وأستطيع أن يكون مفكر ناقد ومميز، وأستطيع أن يبت وأن يكون صاحب قرار، وأن يكون قادر على العمل، وأن يكون قادر على الإنتاج. هذه المجموعة من الخصائص ممكن أن تساهم المدرسة في تأكيدها عند أبنائها. وليس معنى هذا أن المدرسة إذا لم تقم بذلك فإن المجتمع لا يقوم به، يقوم به، ولكن الناتج حيكون درجة كفاءته أقل مما لو قامت المدرسة بدورها صراحة في تأكيد هذه المعاني وهذه المفاهيم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاظم، أول عميد لكلية التربية جامعة الأزهر وأستاذ أصول التربية والمدير الحالي لجامعة قطر. شكرا.